هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ يا عبد المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. باب الصلوات، دخل المسجد من المساجد. وعن الأوزاعي قال: كان يقام خمس كان عليها أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله عز وجل. الأوزاعي يقول كان يقال، رحمه الله قال: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقال يعني انتشر واشتهر بين السلف أنه أن الصحابة رضي الله عنها كان يجري القول بينهم أو أنهم يلتزمون هذه الخمس. ما هي؟ قال: لزوم الجماعة، أي لا يفارق الإنسان في جماعة، لا في اعتقاد ولا في قول ولا في عمل. إيش معنى اعتقاد؟ يعني إذا اعتقد أهل السنة والجماعة أن الله واحد سبحانه وتعالى لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وأن له صفات تليق بجلاله، وأنه عال على خلقه سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يجوز أن يشد عن هذا الاعتقاد، ويؤمن بالآخرة ويؤمن بعذاب القبر وما إلى ذلك، ثم يؤمن كذلك أن أحق الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الذين رضي الله عنهم أرضاهم، يبتدي بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم يفضل الصحابة عن سائر التابعين وما إلى ذلك. فلا بد من الاعتقاد هذا، اعتقاد خروج عيسى آخر الزمان ونزول المهدي. فمن اعتقد هذا فمعناه كان ملازم لأهل السنة والجماعة، ولا بد كذلك أن يلازمهم بالقول، فلا صح أن يقولوا قول يشد عنه ويخرج عنه. فإذا رأوا أن هذا الإمام الذي يصلي بالناس إمام حسن فيصلون خلفه فلا يجوز أن يطعن فيه، وإذا شهدوا على أناس بالخير لا يجوز أن يطعن فيه، وإذا علموا أنهم أثنوا على أناس بالخير فلا صح، وإذا طعنوا في أناس بالشر فلا صح أن يثني عليه. هذا لزومهم بالقول والاعتقاد والفعل، فمن شد عنهم فهو في النار. وكان يقول خمس يعني هي من السنة، أو كان الصحابة رضي الله عنهم يلتزمون بها كانوا عليها. واتباع السنة، السنة في قول السلف أعم من السنة في قول المتأخرين. المتأخرين إذا قالوا السنة يعنون به فرض وواجب وسنة، لكن الأوائل إذا قالوا السنة يدخل فيها الاعتقاد الفرضي والاعتقاد الواجبي والعمل الفرضي والعمل الذي هو ليس بواجب إنما هو مندوب، كل هذا داخل في السنة في عهد السلف. إذا قالوا من السنة وضع اليمين على الشمال، ومن السنة أن تعتقد أن الله عز وجل عال على عرشه مستوي على عرشه مباين لخلقه، بين الأمرين وضع السنة هذه سنة عند المتأخرين، يعني لو صليت هكذا صلاتك صحيحة لكن نقص أجرك، خلاف ما لو لم تعتقد أن الله مستوي على عرشه عال على خلقه. فمن أصر على عدم هذا الاعتقاد والعياذ بالله قد لا يكون من المسلمين. سموا هذه سنة وهذه سنة، والسلف إذا أطلقوا السنة يعنون به من الفرض الواجب إلى ما يسمى سنة ومندوب عند المتأخرين. فيقول رضي الله عنهم: خمس كان عليها الصحابة رضي الله عنهم: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد. هذا هو الشاهد الذي أورده البيهقي من أجله، عمارة المسجد. عمارته بإيه؟ الاثنين سواء، أولى عمارته بالصلاة والذكر وما إلى ذلك، ويدخل فيه عمارته بالتشييد البناء واضحانه، وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله عز وجل، هذان واضحان. اقرأ ما بعده. حدثني عبد الفارق بن اسحاق بن اخي دلون عن ابنه ابي الفيضع دلون بن ابراهيم قال: ثلاثة من علامات السنة: المسح على الخفين، والمحافظة على صلوات الجمع، وحفظ السلف. دلون هذا من التابعين وهو من الصالحين، وأكثر هؤلاء الذين من الكوفة والعراق والشام عاصروا فرق كانت لهم آراء تخالف أهل السنة، فيأتون بأقوال تبين أن من اتبعها كان من أهل السنة ليسوا من هؤلاء الفرق، لأنهم تلوا بفرق عاصروا جماعات ليسوا على أهل السنة والجماعة، فكانوا يذكرون أقوالا. فاسمعوا إلى هذا القول الذي ذكره ابن النور رحمه الله، يقول: ثلاث من علامات السنة: المسح على الخفين، لأنهم يعلمون أن هناك طائفة من الطوائف تمنع المسح على الخفين مع أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث مشتهرة، فمن لم يمسح على الخفين ولم يقبلها إيش معنى من السنة؟ أي أنه يعتقد أن المسح على الخفين جائز، لو اعتقد أنه لا يجوز لا بد من غسله فليس من أهل السنة والجماعة. ليس معناه من السنة أنك تلبس الخفين وتمسح عليهم، كما يظن من يظن أن الصلاة في النعلين من السنة فيدخل بها المسجد ويظن أنها قربة من السنة، أي أنك لو حانت صلاة وأنت في نعلك ووجدت أن خلعه يؤذيك، والصلاة لا سيما في الطرقات وفي أراضي المسافرين ليست مفروشة ولا مبسوطة، فمن الأولى أن تصلي بها، فمن الأحسن أن تصلي بها. ليس معنى أن تقصد الصلاة في مساجد المسلمين عامة تقول الصلاة سنة في النعلين أي أنها قربة، ليس معناها قربة هنا، معناها أنك تعتقد أنها جائزة في هذه الحالة، إذا اعتقدت جوازها فهي من السنة. فهم هذا أن من خالفها ليس من السنة. قال: من السنة المسح على الخفين، والمحافظة على صلاة الجمعة، التي بعد الفرق والعياذ بالله لا يمسحون على الخفين ولا يصلون صلاة الجماعات، لأن صلاة الجماعات لا تقوم حتى يخرج منتظر مهدي منتظر معصوم آخر الزمان، وهذا قول فيه ضلالة وتفريق المسلمين وجمع كلمته. الصلاة خلف الإمام والصلاة واجبة ولا صحة تفرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصلاة خلف الإمام ولا صحة الخروج عنه، فلذا قال: والصلاة خلف الجمع، يعني خلف الجماعات، من شد عنهم في طوائف أسمع أن يقول هذا الإمام مبتدع وإذن له الشيطان أنه يصلي في بيته أو يصلي وحده، وهذا من مساوس الشيطان. كل إمام مستور الحال لا تعلم عنه طعنا في عقيدته وصلي خلفه، فالصلاة خلف الجماعة ومحافظة الجماعة أجرها عظيم. فقال: من علامات السنة المسح على الخفين. علمنا معنى الخفين يعني النعلين الساترين للكعب، يلبسهم الإنسان برباط وفيها جورب، لمن يأتي خلعها يشق عليه لبسها مرة ثانية، لأنه إذا توضأ فلا بد من تجفيف النعلين القدمين ثم إدخالهما في النعلين ولبسهما، وإدخالهما ولبسهما في أماكن عامة قد يصعب على الإنسان فعل ذلك، ويخرج الإنسان من بيته متطهرا ويلبس النعلين. فإذا حانت الصلاة فإن كانت النعلين ساترة للكعبين يمسح عليه، وبينا كيفية المسح بيديه ويأتي بها هكذا من خارج. أما الجورب وهو اللي يسميه شراب، إذا كان صديقا يعني بمعنى سميك، سيما الشراريب التي يلبسونها في الشتاء هو صفيقة هذه، فهذا يخلع النعلين الموجودين حاليا ثم يمسح على الجوربين، والمسح على الجوربين صفته تخالف تغاير المسح على الخفين. المسح على الجوربين يأتي من أسفل إلى أعلى هكذا، وأما المسح على النعلين فمن أعلىها ثلاث فقط، ما يكون من أسفلها، لأن النعلين يوطأ بهما على الأذى وغيرها، فلا يمسح ما تحتهما، إنما يمسح أعلاهما، بخلاف الجورب، أو الجورب يكون هو يعني تحته ساتر، إما خف أو نعل، فإذا خلعه يمسح عليه بهذه الصورة، مسحة واحدة، يمسح على الثانية، ومن شروطها أن يلبسها على طهارة، يتوضأ وضوء كامل، ثم يلبسها على طهارة، ويخرج بها، له أن يمسح عليها مدة يوم وليلة للمقيم، فإذا انتقض وضوءه وأراد يتوضأ وضوءه لكن لا يخلعه، يمسح عليه، هذا من باب التخيير، من باب التيسير والتخفيف، فإذا كانت مشقة ونزعهما وغسل فخالف السنة، وإن أراد أنه يتوضأ وليست هناك مشقة فليفعل، له الخيار، لكن اعتقاد المسح عليهم من السنة، فمن لم يعتقد المسح عليهم كبعض الطوائف فاعلم أنه خارج عن الجماعة، ليس من أهل السنة والجماعة، عرفنا هذا؟ ثم قال: والمحافظة على صلاة الجمعة وحب السلف، مثل بعض الناس يكرهون السلف، يكرهون مثلا الإمام أبا حنيفة، يكرهون أحمد بن حنبل، يكرهون أبا بكر، ويكرهون عمر، ويلعنون عائشة ويقذفونها والعياذ بالله، ويسبون أكابر الصحابة، هؤلاء برئت منهم، اعتقدوا ذلك وبين لهم الحق فأصروا عليه، برئت منهم ذمة الله ورسوله، فمن فعل ذلك فاعلم أنه ليس من أهل السنة والجماعة، فأنه خارج عن أهل السنة، لأن أهل السنة الذين يحبون السلف ويلزمون الجماعات، فهذا رضي الله عنه لما أراد أن يبين علامات السنة من غيرها فذكر هذه العلامات الثلاث، واضح هذا؟ كل واحد يذكر العلامة التي تميزه عن الطائفة التي عاش فيها. اقرأ. وقال الحسن بن محمد بن إسحاق قال سمعت أبا عثمان الخيار يقول سمعت زيدون يقول ثلاث من أعمال الجنة وذكرهن. نعم ما بعد. يقول يوم الجمعة والجماعة تخيلت على الباب. السري يقول لولا الجمعة والجماعة لطينت على الباب، يعني باب منزله طين عليه يعني سده وجلس فيه، هذه مبالغة في ترك الناس، مبالغة في ترك الناس، كأنه يقول الناس فسدوا ولو عاشرتهم لآذوك، إن لم يؤذوك في دنياك أذوك في دينك، لكن حضور الجمعة والجماعة يلزمان الخروج إلى ذلك، وإلا لزمت بيتي، طينت على بابي يعني لزمت البيت. نعم. وين الشاهد هذا القول؟ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله مسجدا، وفي رواية ابن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مسجدا، من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، هذا قول عثمان. والرواية الأخرى عن عثمان رضي الله عنه من طريق آخر من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هناك بنى الله له مثله وهنا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا، عثمان رضي الله عنه روى هذا الحديث لما وسع زاد التوسع في مسجده صلى الله عليه وسلم سنة 30 من الهجرة، عام 30 وما حوله، عمل زيادة في المسجد، أكثر الناس القول في عثمان ليته لم يجد ليته أحب أن يبقى المسجد كما هو، فلما أكثروا عليه القول في النفير قال لقد أكثرتم علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجد بنى لله مسجدا، مسجدا جاءت عقب سياق الشرط، والنكرات إذا جاءت عقب الاستفهام أو الشرط في العموم، يعني أي مسجد سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان يحضره جماعات كثيرة أو جماعات قليلة. لعل عثمان رضي الله عنه فهم من هذا التنكير الذي جاء في سياق الشرف أن أي بناء يضاف إلى المسجد فإن وعد الله متحقق له إذا كان ذلك خالصا لله، فاعتبر زيادة من بناء المسجد. من بنى لله مسجدا فإنه من صيغ العموم، وهي كما تطلق على الواحد تطلق على الاثنين والثلاثة والعشرة والمئة والألف. ولو اشتركوا في بناء مسجد حصل لهم ذلك الأجر، ولو استقل به واحد حصل له ذلك الأجر. واضح هذا؟ فقال من بنى لله مسجدا بنى الله مثله في الجنة. فعل الشرط أن يبني لله، قال بنى لله، فلا بد من الإخلاص في البناية، لا بد من إيه؟ من الإخلاص في البناية، يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. وكلمة مسجدا دل على أن غيره لا يمكن، لو أراد أن يجعل سكن للإمام حتى يكون في البناية، فلو أراد أن يجعل ميضاءة للمصلين له من الأجر أجر عظيم، لا تقول ليس له أجر عظيم، لكن إنما هذا خص بإيه؟ ببناء المسجد. ثم قال بنى الله له مسجدا بيتا في الجنة، وهناك بنى الله له مثله في الجنة. مثله لأن الجنة لا تكاليف فيها، وإنما أهلها جعلنا الله إياكم من أهلها برحمة الله الراحمين، يلهمون التسبيح. إيش معنى يلهم التسبيح؟ أنت النفس يوم تتنفس يشق عليك، ما تقدر بنفسك، أنت نائم مستيقظ تتنفس وأنت كأنك لم تفعل شيئا. فكذلك أهل الجنة يسبحون الله ويهللونه كما يتنفس أحدكم لا يشعر بذلك أذى ولا ضيق ولا حرج. فكذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح، لكن ما في تكاليف أخرى، لا صيام ولا قيام ولا. فلما قال مثله أي فيما يستفيد به لأنه نفع الناس والمسلمين وكان خالصا لله عز وجل، جعل الله له مثله في الجنة مما ينتفع به. طيب، هل يقال بنى الله لفلان بيتا في الجنة وهو لا يدخلها ولا يدخلها؟ هنا كذلك، إذن هذا فيه بشارة من باب اللازم، وذكر الملزوم يقتضي لازمه أنه لا بد من دخول الجنة، فكأن فيه بشارة ضمنية أن من بنى هذا لله فله الجنة، وزيادة على ذلك أن يكون له بيت غير البيت الذي أقر له، غير مساكنه التي هي له. واضح هذا؟ والبيوت في الجنة جنة عرضها السماوات والأرض، الله أعلم بسعتها، لا أعلم إلا سبحانه وتعالى، وطبقات عالية جدا، سقفها عرش الرحمن، ومنازل كما ينظر أحدنا إلى الشمس وإلى الكوكب الدري كذلك منازل الصالحين يتفاوتون. أحد يرى منزل فلان أبعد ما يكون لآلاف السنين بعيد عنه، والأدنى لا يزور الأعلى، إنما الأعلى يزور الأدنى، الأعلى يزور الأدنى، فيجعل الله في قلب كل منهم سرورا وحبورا، ونزعنا ما في قلوبهم ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال بنى الله له بيتا في الجنة. اقرأ. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا يبد الله فيه مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة من ذر وياقوت. هذا الحديث ضعيف لأن فيه سليمان بن داود اليامي ضعفه. الحديث الأول صحيح في صحيح مسلم، بل هو في البخاري ومسلم ما بعده. وحدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثتنا عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قالت: يا نبي الله، وهذه المساجد التي توضع في طريق مكة؟ قال: وذلك. قال: وتلك. أو ذلك وتلك كل ذلك. عائشة رضي الله عنها تقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا، البناء معروف، وضع لبنة على لبنة، واضح هذا؟ عائشة قالت: والمساجد التي توضع، ما قالت تبنى، ايش قالت؟ توضع او تصنع في طريق مكة. من يصنعها؟ المسافرون. والمسافرون هو يناموا يعني يظلون ليالي ولا سويعات ثم ينتقلون، هي أصحاب حاجة، السفر هذه مشقة عظيمة، أصحاب الحاجات يقضون حاجة بس انتقال للراحة وراحة ظهورهم، يعني بمعنى ما يركبون عليها من دواب ثم ينتقلون. فإذا وضعوا مسجد كيف يضعونه؟ ما لاحظتم في أسفاركم؟ لاحظنا هذا، الأسفار يخططون خط هكذا، وضعون شوية حجارة يبينون اتجاه القمة، يكون ذلك مسجد. رغم هذا فعائشة رضي الله عنها قالت: وتلك التي يصنع توضع في طرق مكة؟ قال: وتلك. فدل على أن أي هيئة عملها الإنسان مما يستفيد منها الناس فإن شاء الله لجل حاصل له. هذا الحديث حسن، خرجوا ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر. قال: وتلك. عرفنا هذا، من بنى لله مسجدا. لو امرت انت ببناء مسجد فبناه الباني، الاجر للباني ولا للآمر؟ للآمر. من بنى ليس بالضروره ان يباشر البناء، الآمر المتكلف هو له الأجر، والباني العامل الصانع بأجرة. له هذا الأجر؟ لكن لو احتسب، ما الفرق بين الاحتساب وأن يبني لله مسجدا؟ العامل لو قال: ما أبغى منك أجر، أنا بدي أشاركك، له ذاك الأجر. لو قال: أبقى أريد أجرتي، ووجد عملا أعظم من هذه الأجرة وأقل كلفة ووقتا في مكان آخر، قال: بشتغل في المسجد هذا، هذا يسمى احتساب. لما الأجرة قال ليس له هذا الأجر، إن له أجر احتسابه، له أجر عظيم، لأنه أخلص في هذا العمل وقبل بأدنى الأجرتين تقربا إلى الله عز وجل. هذا احتسب، يعني بمعنى طلب بقية أجره من الله عز وجل، فأخذ هذا العمل البعيد عن ذاك العمل القريب، وهذا العمل الشاق عن ذاك العمل السهل، كله أن يجد من الله القربى والأجر، له أجره في ذلك. فالباني إن أخذ أجرا لا أجر له. عرفنا هذا. قال: من بنى لله، اللام هي اختصاص، أي ابتغى بها وجه الله عز وجل لا غيره. إذا بنى مسجد وقال: بنى هذا المسجد فلان بن فلان، قال: اكتبوا عليه فلان أو فلان، أو ورثته قال: هذا من نفقة المرحوم فلان بن فلان، المفروض أن لا يفعلوا ذلك، أحسن لا يفعل ذلك، يكون المسجد خالص لله عز وجل. عرفنا هذا. ولو فعلوا قد لا يعلم، أكثر الناس لا يعلمون أن هذا ينقص الأجر، يظنون أنه لو كتب هذا على الجدار كل من مر على المسجد فقرأه فترحم عليه زاد أجره. كان عندهم حسن نية، أرادوا من الناس الثناء عليهم والترحم عليهم. لذلك لما كان ذلك ما كان هذا خالص لله، فيه أجر لكن ليس خالصا لله عز وجل، فليس له ذاك الثواب، له ثواب آخر لكن ليس هذا الثواب. ولذلك من أعطى مسكين قال: ادعوا لي، من تصدق على مسكين وقال ادعوا لي، ليس له من الأجر كمن تصدق عليه ولم يطلب منه شيئا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم، ولا شكورا. شكر الله لك ولا عفاك الله. إذا قالها، ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت تصدق ثم تبعث خلف المسكين ليسمع منه ما يقول، فيخبر عائشة فتدعو له بمثل ما دعا لها، قال اللهم ارزقه، قال اللهم ارزقه، قال اللهم عافيه، قال اللهم عافيه، وهكذا تدعو له ليبقى اجرك على الله عز وجل. عرفنا هذا؟ هذا قصد لما يقول كذا مناه فلان ان يترحم الناس عليه او يثنون عليه او يذكرونه بخير او يستغفرون له، قد يكون له من ذلك الاجر ما نواه، لكن ليس ذلك الاجر المضمون فيه دخول الجنه وفيه بناء البيت له. عرفنا هذا؟ اقرا يا اخي. وعن قتادة ان انس بن مالك مر على مقبرة زياد وهم يبنون مسجدا، فقال انس كان يكره ان يبنى مسجدا في وسط القبور. بناء المسجد وسط القبور مكروه، بناء المساجد وسط القبور مكروه، بناء المسجد على القبر منهي عنه أشد النهي، ولا تجوز الصلاة فيه، بل ينتقل إلى مسجد لا قبر فيه. فليعلم إخواننا المسلمين الوافدين من غير هذه البلاد وغيرها أن وجود قبر ولي ونبي غير النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده كان في بيته، البناء على القبر لا يجوز، والصلاة فيه مع وجود مسجد آخر خالي من القبر هو الصواب هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك شد النهي، كان في مرضه مرض موته صلى الله عليه وسلم، كان إذا اشتد عليه النزع كان يضع خميصة على وجهه ثم يكشفها إذا اغتم، لأن المريض في حالة المرض الشديد يحب أن يستنشق الهواء الطلق فأقل شيء يضايقه، فكان صلى الله عليه وسلم يكشف الخصيفة عن وجهه فيقول لعن الله كذا اليهود والنصارى اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، أي لا تفعلوا ذلك. قال ذلك لعلمه أو لما بلغه من البحر من الوحي، أو لعلمه صلى الله عليه وسلم بما بلغه من الوحي أن أمته تفعل ذلك، والناس عوام الناس يظنون أن هذه قربة فيتعمدون بناء المسجد على القبور، هذا لا يجوز حتى يكون المسجد خالص لله عز وجل. من يوم ما يتجه الإنسان قلبه يعلم أنه لله لا لفلان ولا لفلان، إذا تنازع القلب أكثر من جهة تخلى الله عن فلان، لأن رب هذا الميت هو ربك أنت، وهذا الميت نحتاج إلى شفاعة الله وكرمه كما تحتاج أنت. والرسل والأنبياء عليهم السلام ما جاءوا إلا ليقربوا الناس إلى الله، هم مصائف إلى الله عز وجل، ولذلك لم يقولون يا محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما، نداءه بهذا الاسم في حياته لا يجوز، أما الخبر عنه جائز. فكان يا رسول الله وكذا افعل لنا كذا فيقول سلوا الله، ولذلك أكابر الصحابة ما كان يسألونه صلى الله عليه وسلم، فكان يبين للناس حسن التوكل وحسن الاتجاه وحسن الاعتماد وحسن الثقة بالله عز وجل. لكن يوم يأتي الناس عن جهل ويأتي عوام الناس متلبسين باسم العلم ويقول أن السيد فلان كذا أو السيد فلان كذا أو الولي كذا أو النبي الصالح كذا اذهب إليه أو كذا، فهذه كله من الأمور التي تفل بالإيمان، فيترك الله العبد وعمله فيتخلى عنه. القلب لا يتشتت، الجمعية على الله وحده سبحانه لا ينصرف إلا له، ولا تتوجه إليه إلا له، ولا تتوجه قلبك إلا إليه، ولا يتحول إلا له وإليه سبحانه وتعالى. فإذا علم الله صدق العبد في هذا التوجه وهذا اليقين كفاه الله هم الدنيا والآخرة. وجرب هذا ستجده إن شاء الله عز وجل، ما حسن اليقين لا ينصرف. ولذلك يوم الإنسان تضيق به ضائقة مع كثرة من يرى من ترداد الناس على هؤلاء الذين في المساجد أصحاب القبور المياه ما تمر به ضائقة، ما يفكر في الله عز وجل، يفكر في فلان، ولذلك يشتد به الألم والسقم والحاجة، ولا تنفك ولا تنقضي إلا إذا شاء الله، ولو انقضت هو في كرب وغم. لكن الذي لا يعلم أنه لا يقضيها إلا رب العباد، رب جميع الناس، إذا اشتد في حاجة ما تعلق قلبه بحي ولا بميت، إنما يتعلق بمن؟ بالله عز وجل. والإنسان فيه ضعف، والشيطان مسلط على الإنسان، يأتيه حاجات ضعف، يأتي اليوم يحتاج إلى دراهم، فأول من ينصرف يعلم أن هذه لا توصله إلى المكان الفلاني، أو أن هذا المبلغ لا يبلغ به نهاية الشهر، يقول يخطر على فلاني صديقه الكريم أتسلف منه، وفلان جارنا الكريم سأخذ منه، وفلان ذاك البعيد ذي قرابة به سأطلب منه كذا عارة أو سلفة. ثم بعد ذلك تذكر يمسه طائف من الشيطان، فإذا تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ثم يعلم أن الله هو